ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مسلمان أمر تين ناو بشي تيمي مانج رمضان أمر من يكم روجي دروجي أخيري مانج رمضان بزاني انت غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام هدي سنتي چون بلم دروجة دا بچي وخريق دبو چون عبادتي إخوة فروردقاري دا كرت خريجي چي دبو عبادتك إبريتيبو لچي كاتك أمد الشودهات عائشة رضاي إخوة فروردقاري لبيت وكو إمام بخاري روايتي كردوه دا فرمي إذا دخل العشر كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله وجده كاتك أمد شودهات في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شوار إيشي تايبتي ذكرت جيالو بزروجي رابردو يمانجي رمضان بزانين تي تايبتري ذكر لم دروجة دا دفرميك أمد شودهات في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أحيا ليله شوكها موي بخبر دبو شواني تربت شوكي تر في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام نويجي ذكردو طاعتي ذكردو دشخوت كأمد شودهات أحيا ليله في غمر إخوة أمد شوي زندو ذكردو آوداني ذكردو بعبادت إحياء الليل زندو كرنوي أمد شو بعبادة بطاعت كأسادين سريتون زندو ذكردو دوميان وأيقظ أهله مالو كسكاري خوي هوضة سان بو أوي أوانش بخبر بنو طاعة عبادة إخوائي فرودقاربك دا شوفو مالي علي زاواي رضا إخوائي قولي لبي بو لاي فاطمة إكتي دا يفرمو ألا تقومان هل ناس خريجي شو نيجو عبادة بن وهروها عائشة خزاني هوضة سان وأو آياتي دخوين دوا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها أمري نيجبا أهل خزان اسكو صبريش بقرى لسريان أهلي أمري بأهلك إذا كرت أمري بعلي إذا كرت أمري بفاطمي كشي ذاك الرضا إخوائي قولا لها ميان بي بوشي ويا أي قضى أهله هل إذا استاندن هسن أم دشوهي أو أن يبخوا بسري برن أو دشوا كاتي توزيع كردني بركة إخوائية كاتي أويك يفرق كل أمر حكيم لو دشوا دا خير وشر لك جهة ذكريتوا نصيبوا بشكيتو دياري ذكريتو بود تايبت ذكريت آية خير ورزقك حلال وكردوي شاك وخوش حاليد بنسيب دبي لم سالت دا يا بدبختي ونهامتي تور دبي ديك كاتي كاتي توزيع بركة بي كاتي توزيع رزق حلال بي كاتي دياري كردني قدر بي شون إنسان كعقلي هبي لو كاتدا غافل دبيت وبخو بنستن أو كاتي في روزة لدزدا أقر بهر يشك لأي مبلن ساعتين جي إيوارا لبردر قايمة دي الناحية هاوي بشيت او معاشي سالي شي دادريتي هر كسيك بروات و اوي بو ذكري اوي بو ذكري اوي بو ذكري كسيك ساعتين قلو والله من خوم دي خريشي خودة بم شي بيدلين بيدا وتري كسي شي بعقل بيدا وتري كسي كمصلحة برجمان دي خوي نازانت كسي كنازان خيري لسدايا كسي وخوي دناسي كبير تيويز بينه وخير وبركته توزيع بكره جاء واقر معاشك توزيع بكره اي شون مصيري تو جياني تو خوشحالي تو ناخوشحالي تو وهروها بدبختي تو سعادتي تو بختوريت همو كردوكاني تو بوصالك لم دشودا ليشك لم دشودا دياري ذكره خواي قولك لقرآن داباسي أم شواني كردوا أو شويك قرآني تي دابزيوا فيها يفرق كل أمر حكيم لو شودا همو أمريكي حكيم دادا بزيتو توزيع ذكره بسر خلشي داو هركسا نصيبو بشي خوي ورد هذا كوتشون خواي فروردگار لسورتي قدري جدا كباسي أو شوى من بودك أو بركتي أو شوى لفرمي إنا أنزلناه في ليلة القدر إيما هو قرآن من داب زاندوا داما بزاندوا ذاتي خواي فروردگار لسر عرشا بوي بقرآن دفرمي داب زين بلام علمي خوا بيتني خوا بينيني خوا دصلاتي خوا لهموش وينكا إنني معكما أسمع وأرى خواي فرورد قال أو قرآني لسلوه دابا زاندوا إنا أنزلناه كدش فرمي إيما خواي قول خوي بتنها بلام تعظيم بقول داناني خويتي كأهلي أو تنها أو بقول دابا ندريت إيما قرآن من دابا زان في ليلة القدر لشويك دا كأوشا وخاوني ريزو قدرو لو فايتي زور قوريا هندي لمفسرين دلين لو شودا كشوي تقدير كردنو دياري كردني نصيبي خلقو بشي خلقو رزقي خلقو عملي خلقا هر ما نايتي عم بي شويك مباركة چونك لو شودا يكميان قرآن دابزي دستي بدابزين كرد دوميشيان نصيبي خلق لو شودا تقدير ذكره إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر توجو زاني ليلة القدر چيا شون الزاني عظمة قوري ليلة القدر ما قال خواي قوري في قتي شونك الشبك أوان دا قوري هرشان دا وصفي بكي تواو نابد شون قوري كيلة چدا أي خواي فروردقار خواي فروردقار كفرموي توجو زاني قوري أو شوى چيا وما أدراك ما ليلة القدر أو جا فرموي ليلة القدر خير من ألف شهر امشى وخيرتنا لهزار مان اوش يشيك لعظمتي اخوة يشيك لرحمة عظيم فراوانك اخوة بس او امتدا امتاني فيش امتي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام اقر هشتا صال عبادتي انكردبا بشو بروزوا تو يكشوي ليلة القدر بيكي باندازي او زياتريش شنك خير يعني خيرتنا او شو لهشتا مان خيرتنا يعني كان هزار مان خيرتنا يعني هشتا صالو شتك سيركا فضلي خوالة سرد شن زورا خواي قورد زانيك ايما شن تنبرين خواي قورد زانيك ايما شن كم ترخمين لعبادته لبرجون دي ومصلحتي خومان بلام درقايكي فراواني رحمتي خوي دي كردوينوا يكشوي لأيما دبي بلام ام دشوا ام يكشوا لدشوا دايا ديارينك لاوا بو اوي زياتر هولدين بو يكشوا تو خيرك الدزكيوه زياتر لخيري اويك امتاني فيش ايما بهزار بهزار مانك دستيان كوتبت هزار مانك زياتر لهشتا طال توبة شبك دست الدكيوه اي آية فيوزناكا امشى واوانده مبارك به عبادت اوانده تيدا قوره به آية وفيوزناكا كإنساني مسلمان خول اخوي منعكات اسراحت اخوي منعكات پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام چی کردو اوش او بكات بوية پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام احيا ليلة شوكها موي دادني اشتو عبادتي ذكر وايقظ اهله من داركان شي بخبر دهين انوا هستن كاتي توزيع كردني جائزية كاتي اوان يبخون شويكي اوان ده مباركة كاخواي قورج لآياتي تردى ده فرمي إنا أنزلناه في ليلة مباركة ايما او قرآن ما لشويكي مبارك في روز ده بزاندوا بركتك لو داك بهزار مانجا بركتك شي لو داك قرآني تيدا ده بزيوة او قرآنيك هداية بو خلق او قرآنيك اخواي قورج ده فرمي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان او قرآن هداية بو خلق رينمائية بو خلق هركسي لقرآن حالي بيت دس بقرآن وبقري لدنيا دل خوش دبي لدنيا شاو روشن دبي لدنيا خوش قزران وبختور دبي والله والله او خوش حاليك لقرآن دستي دكوي والله بهمو ملك دا صلاة دنيا نايقوري توا والله بهمو فاري دنيا نايقوري توا والله بهمو آفرتي دنيا نايقوري توا كسي كتب قا قرآن يعني چي وقرآن برو شوي دبا قرآن برو بهشت دبا كشويني بكوي قرآن برو رزابوني خواد دبا لعذاب إخوة لجهنم رزقار الدكاء كواتا حقي خويتي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. با ايما بو فضلي اخواد الخوش بين بابا وفرح ودن خوش ايمان هبه باسلامتي كمان بقرآن كمان بسنة كيف يغمر اخوة عليه الصلاة والسلام حقي خويتي انسان دلي خوي بو خوشك كسيك شويني قرآن كود شويني سنتي في يغمر كود والله حقي خويتي دل خوش بيت حقي خويتي سربرز بيت حقي خويتي دلي آرام بيت شنك نازاند او قرآن برو شوي دبا بلام انسان كلا قرآن دور بو اگر همو دنیا شي او بيت دلكي لتنجيد آيا وهروها لا شكشي بو جهنم دروا فلا بخواي فروردقال وبدبختي دنيا وقيامت دبي كواتش خوش حاليكا شفرحكو خوش حالي دربرينك تكلا قرآن دور بيت ام شو في روزا كلم دا شو دايا چون دسمان كوي كخواي فروردقال باسي عظمتو قوري او دا شو من بودكات دفرميشي خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر بإذن ربهم من كل أمر. ملائكة كان دادا بزن ملائكة كان دادا بزن بس دادا بزن بإذن إخوابتي من كل أمر هرشي أمريكي إخوائية بو خلتي أو ملائكة دائم بزن دوا أو نصيبي كذبه أو نصيبي كذبه جاتوك بخبر بيتو داوى الأخواب كي بس ما انكر لو تاري دعاء دا الدعاء لا يرد القدر الا الدعاء هيجتك قضاء وقدر رتناك سوى الا دعاء نبيت كلو شودا هلسي داوب كي لخواي قورا خواي داوات ليدا كم لو كسانبين كلو شودا برياري ازادون لجهنم تبو داون خواي داوات ليدا كين لو شودا لدايك وباوك من خوش ديو اوانيش رزقك الى جهنم خواه دعوات دي دكي رزقي حلال من بديتي نوي صالح من في ببخشي هست دعواك لو شودا بو اوي رزقكيتو او بي بو اوي بشكيتو خوش حالي بي نك خريجي خوبي يا خريجي ستلايتو تلفزيون بي يا خريجي جلسة بسنو دانشتنو تعليلاتو سي دنيائي بي لقى الخلق دابنيشي لو شو دا برو داواي خود كلا خواي فروردقار لخواي فروردقار بفارهوا ملائكة كان همو دابزيون جبريل دابزي لو شو دا بإذن إخوة همو أمري شامفية سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر أو شو شويتي سلامتي سلامت لهمو آفتك كأبو أو كثانيك هلدستن سلامت بوان چونك أوانيك هلدستن دعا دكنو لخوا دا فارهنوا خواي قورا لجهنم ديان فارزي خواي قورا لغضبي خوي ولعذابي خوي ديان فارزي سلامتي آسودي أمن آسائشان تجدبه تاكي حتى مطلع الفجر تاوكو بانجي بياني تاوكو برا بياني أو شو شوي بركة رحمة كواتا رحمتي خوا لو كسي كأوشى ولدت خوينادا بوية في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لدو حديث هذا فرمي يا كميان ذا فرمي مانجي رمضان شويكي تدايا من حرمها فقد حرم الخير كله أو مانجي شويكي تدايا هركتك محروم بي لو سوا هركتك بيبر بي لخيري أو سوا أمشى ولدت بچه فقد حرم الخير كله حمو خيرك لدت سوا اوي اوش ويلدت شيء او همو خيرك لدت شو چونك همو خيرك كل امر همو خيرك لو شو دا برياد ادري جهر كتيك محروم به لو شو به بش بيت او فقد حرم الخير كله لا همو خيرك محروم دبي به بش دبي جاك كتيك خراب دردت شيء كمن دالي خراب دبي كرزقي حلال نابي باق ليلة خويفك چونك لو شو دا كشوي توزيع خيرات بو لو شو دا هل نستودع ولا خوي ترى الجارب كان حديثي دواميان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي من قام ليلة القدر ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه هركتك لشوي ليلة القدر هست وبيت بالفعل أوش وبيك ليلة القدر لخواب فارس ودعابك ونيرسكات خريجي عبادة إخوابه او اخواي قورا لقناهي رابردوه همي خورت بي وقل بخاري دا وزيادة ايشيش لمسند احمد دا وما تأخر اخوا لقناهي دوائشي خورت بي لأول ولا آخر خورت بي سبحان الله بشويك اخوا لقناهي اول وآخر من خورت بي تنبليت يا دابكين بوية في غمري اخوا عليه الصلاة والسلام لم دا شودا ايقظ اهله وجد وشد مئزاره جدي واجتهادي زوري تيدا ذكر زياتر لدى شوكاني تل بس نيه لشويك دا حوت سورة إدريجي قرآن بخوينة دا بداية دا حوت سورة او صحابي ابن عباس كانوا يجي لدواكر دلك بقري خلندو تمصد ايات يسا ركوع دبا نيبر دو صوت نيبر سمي سابقره تواو كاد سي تركوع هر نبو ال عمران شي خلند تم تواوي كا هر ركوع نبر او جاني سائد سبيكر او شوي في غمر اخو عليه الصلاه والسلام لشواني ليله القدر ذا اواكر دوا صحابه لدواي او شي عندك الرضا اخوان لبي كاتك عمر رضا اخواي فروردگاري لبي مسلماناني كوكر دو ابي كعبو تميم داري بودانان بو او تكنولوجيان بوكن كانوا يقرؤون بالمئين صدان ايتي دخمن امامك صدان نديك ايه نك انا اعطيناك الكوثر الله اكبر فصل لربك وانحر الله اكبر اجر وابيد بشيتو بشي اخوان عبادتي تو تشنده بشيتو بفضل اخوان دبيت بس بإنا أعطيناك الكوثر بأخوة قول الراوسي أخوة قول لقد أخذ الداتي كوات أبراء كانم لو دش ودباء شوين سلفي صالح كوين شوين صحابه وتابعين وإمام برزة كان من كوين شوين عبادتي عن ذكر كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام اعتمادي عن ذكر بستر بوشان بوي نكون توانا الندم أو اندر هذا وستان بوي نكون أوا صبري عن ذكر شكو دي عن زاني أم دشوه يعني چي أبو شيوية شو نجي عن ذكر بو شيوية تراويحي أو دشوه يعني بريو دبر أو جار وشد مئزاره في غمر إخوة عليه الصلاة مشتيشي تلك دي كلم دشوه دا شد مئزاره مئزار شون بلي إزار كخوارة ويا بشي سر والرداء كراسة بشي خوارة وش إزاري في دوت ريا في غمر صلاة تندي ذكر يعني شيء أو كناية في غمر إخوة عليه الصلاة لم دشوه دا قايل خزاني ندبو بشي تلاي خزان لقال خزاني جدب أبدا أو دشوا خوي يقلا ذكر ذو بخواي ترول ذكر وشد مئزاره بو كمك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم مزقود بو هر ندر ويشتو مارو لو دشوا دا بو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم شد مئزاره ولا حالة اعتكاف دا جدا وكارم لخواي فروردگار توفيق من دا ايمش قدري ام دشوا بزانين وقدري ليلة القدر بزانين توزيق من دوبوني خود لآسي او فضل قوري خواي فروردگار كهزار مانگا بهيج نزانين نكا من ادبس الخواه دابكي نكا خود بشتك بزاني دبه شو تابياني نوشكي اگر فضلي فراواني خواه بي لآخير جدا بلي خواه لم قبولكي خواه لقناه من ببوري والله خواه كم ترخمين خواه او عبادتي ايما باي او ناكا بلام خواه داوي فضل رحمدت وذكي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله لو عبادتاني كفي غمري اخوه عليه الصلاة والسلام لم دش ودا ذيكرت بريتيب ولا شيء بريتيب ولا اعتكاف وهروها قراءة قرآن زيادة لجارة وهروها جود صدقة خير وخيرات ودعاء كردن او شوارشتا في غمري اخوه عليه الصلاة والسلام زور اهتمامي في ذدان جقل شون يجاكان كباس ما كرت اما دعاء خواهي فروردقار كاتك كباسي حكمي روجو قرتن دكات لآية كان الصيام او جايك سرد فريت وسر دعاء واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون او جار اقر بندكاني من بروجود بن برسيار دكن لمن او اي محمد عليه الصلاة والسلام من زيكم ليان من دور نيم في يسم بواسطني واصل بيني من اخويا دابنين فاني قريب من زيكم ليان اجيب دعوة الداعي اذا دعان ووالامي بان قواز داعي ددمو اويك داوام لذكاتو هاوارم دكاتو لم دفارتو والامي ددمو صغير وعدي داوة والامي ددمو اقر بيتو لم بفارتو في براي برزم سبحان الله اگر بيتو غي زموريك بيتو او شاري ايما بليت شي دي داوادك دي دمي وفعلا براسيش بيداته كسيك دميني لو شارة كنتشت كعريزيك تقدمنك كبزاني استطاصت دي داته همو يدتشت همو يرادك بلج اخو لجي فاني كزميو مالي دولته ما دام دمان داته همو ما اندتشين اي خواي فروردقا خاوني ارزو آتمان خاوني همو خير وخوشيك بيت دلي اجيب دعوة الداعي اذا دعان اويك بي داوام ليبكا من والامي ددموا شد دوي شفي ويسيكت هيا عرضي كبسرم لين بفاريوا أجيب دعوة الداعي ولا ند دموا توك تنبل بلا دعاء كردن وكفي عمر فاطم دفر من أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالصلاة عليه لها مكذ بيد الصلاة تر أو كذ لها مكذ بخيل تر أو كذ كلام في عمر فاطم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وعلى صحابته صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فالوردقار من داته بزيت آسمان الدنيا دفرميت شي داوام لذكا والامي بدموا شي حاجتي شي هي بوجي بجيكم شي داوام لخوش بونم لذكا لي خوش بم خواهي قول خوي داوات لذكا اي بوتو داوام لناكي بونا لي اي فالوردقار او من هم فالوردقار منم داوات لذكا موعدت في داوام ليم خوش با لك سكارم لمالو من دالم لخيزانم لداكو بابم بونا فاريته والأخوة براكم حاجتك ايشيك تهيا بودا چي تلاي يشيك بودا چي تلاي قبرك داوا لفياوشاك يكدكي لقى الرزمان دابويان خواهي قبر لقى الفياوشاك عن حشر مانكاو بر شفاعتي او مانخا بودا چي تلاي او بو لو خواهي داواناكي كبو خوي فرمويتي داوام لبك والام الددموا تقولي والله الشيطان وسوسد بو بينه آخر من قناه بارم خوا دعائي ما قبولناك أو أن تياوي شاكن أو هامو إلى الشيطان ويا شنك خواي قولا لقرآن في رزك هذا فرمي إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون أو إزماني على بيب زان الزان إن يعني ما نافية يعني هاوار كان هركتك أو هاوار كان إلا بو شيطان بشيط إيه يدعون إلا شيطانا مريدا كتوها وارد كده بياوشاكي قول الشيطان أو يفكر دي شعب زانا إخوائي قولي بور رازينيا والله بياوشاكي كش بور رازينيا توها وارد كده إن يدعون إلا شيطانا مريدا شيطانا ويفكر ستولا إخوة دور خاتوا هاوار نكي إخوة هاوار كي يجي شي تربى بيانوي وصو شفاعة كردنوا أو نص آية قرآن كواتب رمانجي رمضان مانجي دعاء فاران ويا ولو ما انقدى لكاتب البنك دا دعاء قبولة لشوان دا وثمان دعاء قبولة ودعاء بك أولا جسد بنتش عبادتي كتري في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام كاهتمامي في هذا دا قرآن خلندن في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام همو صالك جبريل دهات أخواره عرض قرآني ذكر بسري دا أبوي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام همو يبخوين يتوو همو إلى بربر أو صاليك فيمد دو جار قرآني بو دوبارة كردوا دو جار في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام مراجع قرآني ذا كردوا كواتب كان مبالا ورد سنبال نبين لما سألي قرآن خلندن لو مانجا في روزة شمك قرآن لو مانجا هاتو تقواروا مانجي قرآن في ويست قرآن بخوينين بوي قرآن شفاعة ما بوكا روجي قيامة إن شاء الله تعالى الله يخوي فروز قال سيم عبادة جود صدقة وخير وخيرات بخاري رحمة إخوائي لبي لعائشة أبو من دجيرة ورزاق إخوائي قوري لبي دفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير في عمر إخوائي صلى الله عليه وسلم لهمو كالسخي تربوا لهمو كالكريم بره تربوا لهمو كالزيات المال بخش بوا وأجود ما يكون في رمضان لهمو حالته كيش لهمو روزه كيش زيات كالسخي بوا كبخشندهي تدابوا لما جاء رمضان وأجود ما يكون حين يعارضه جبريل القرآن لو كانت إذا كجبريل هذا لا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لخير كردن سخي ترب ولتي من الريح المرسلة ريح دو جوري هي مرسليها ومقيديها بايتي برلا كهمو خلطي دا قريتوا بايتي تايبت لو أنا بس بقندك شيء بشارك بالرواء أو بعد بس شو نشجت توه بس مرسلة بهم يدقر توه في غمبري خواص عليه صفر فرقي نذكر أوه هاتبا خيري في ذكر دولا من با فقير با أوه كذا أوه كذا في غمبري خواص عليه ديدا أو أن دا برزبو شون بعدك مرسلة بهم يي خيري في غمبري خواص عليه بهم وكسيك بو أو عبادتي سامي في غمبري صفر لو ما انقدا عبادتي أخير أوه ك فيويس باسيد كين سنتك مردوه فيويس زندو بكريته إن شاء الله تعالى كسيك كبير لا خواي جورزيات الذكبتها سنة اعتكاف يعني ما نوى يعني خو حبس كردن دلكته لا شكت حبس كي لمالي خواب وخواي قولا او دروجة يا شو روجك يا دو شو دوروش يا سي شو سيروش لو دا شو دا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوائل. عائشة سعيدي أبو سعيدي خدري فرميت لأبو خالدة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم دا شوي يكم دا روجي يكم يمانجي رمضان اعتكافي كير لمزقود نشو دروا سالي دواتر دا روجي ناوراسي رمضان لدوة وكبي صحابش لقلي بون دعائي فرموين مسلمانا خبرم فيدرا وكليلة القدر لو دشوي أخير دايا أو أي كذيوات بنسيبي بيبا أو دشوش اعتكاف كات لمزقود بمينيته وبشوروش نتشي تدروا إلا بو حاجتنا به دزنوش هل دقري يا في يشتي بخوشتن هيدا شي تمال أقل لمزقود نبي كزمي ناني بو بيني بو مزقود دشي لمال فارشي وكشي دكاتو وهر وها بربانغا كشي دكات دروس دا اگر كسيق نبي ناني بو بينه او بو غيري او في عمري خاصه اصلا لمزقود نشو تدروا بو شي بو او يتوزق او ضليتو پاک بيتو وزنجي لسراتيو توزق لقل خوا خالي بيت خلوبكا بس يتي او اندل لقل مالو من دال بس يتي او اندل لقل خلق تيكالي وبازار وكرين وفروشتن ودنيا او دروج خود يقلاك ولقل خوا بزانت شون او ضليتو پاک دبيتو شون شو شيك كفاتي دكيتو ولا تلكو شفر او ضليتو اوا صاف دبيتو ولقل خواي قورا نزيق دبيتو ولا خواي قورا خواي قورا خوشي دبيت اعتكاف حتى مشرك كانش اعتكافي عندك بلان بوچه دي عندك قالوا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أو بتانتشك إيوة اعتكافيا لا دكن بشن لاي بتكان دمين نوو بعبادتي دزانا قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين إيه مثلا بتك دفرستين نظل دمينين لها عاكفين لاي أوان دمينين وخومن حبس دكين بو أوي أو بتانا ليه من راضي بن تخوا بتفرستك اعتكاف بك وخوي به ليتوا لاي بتك بو أوي بردك ودارك لي راضي به أي شون توي مسلمان ليشك لما لكان إخوة دا كده بي اعتكاف لمزقود به لما لكان إخوة أقر نشتواني دشا وكشا وغوجك لما لي إخوة يقول بمينوا بالإخوة من خوم لها مو كسدارني خوم لها مو كسدابري خوم يقلاك ردوتو بوتو لما لي تو دانشتم عبادتي تو دا كمولة تو دا فارموا إخوة يقول لهم ببوري رحمة بكي أو اعتكاف عبادتي شي قوري براكانم بو إخوة فروردقار فرمان بإبراهيم وبإسماعيل لك أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أي إبراهيم خوت إسماعيل كرد بيتي خوا كعبة خاوين كنوا مسجد الحرام بو چه بو أواني طواف دكن بدوري كعبة دا بو أواني اعتكاف دكن دمين نوا لمزقود وبو أواني كركوع دبن وسجود دبن واتنويف دكن سيرك اعتكافي فيش نوزك باسكر كواتا برابر إذا كان ما نواك اعتكاف لمزقود عبادتك بلام خلشي ناشي زاني سنتك ومردوة والله جيغاي خويتي كسي كبيرة لو دروجة دان أخوان زيك بيتوا أو سنة زندوكاتوا هر يتشيق لأيما دتواني بو إيشي چي دنيا كشان غور سفر كابو شارك بلان بو ناتواني بو إيشي قيامتت بو سفري قيامتت شو روجك لمزقود لما الإخواب ميني توا بلان كماي توا بزانتو بو عبادت دميني توا بو اونا ميني توا هر پينس پينج و ششر بيكو دانشنو سي دنيا يتكنوا كوابي برو لما الإخواب دانشا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بياني روجي بيستو يقدهات دخل معتكفه دشون شويني اعتكافك اي خوي كشويني كي لمزقود جاكر دبوا وكو بلاي فرده يكشتك دشو اوه لخلشي همو يداد ابرا لقى الخواي قوري يقلاد ابو داواي لخواي فروردقار دكر بلاشش وبدليشي خوي بو خواي فروردقار يقلاد اكر دوا كواتا اوش كدوي اعتكافك لما لي خواه ذا بمينته وبابا ونيته بمينته وعبادتي خواي فروردقار بك سنتي كي مزنو بريدي في غنبرة وكو امامي زهري ده فرمي عليه الصلاة والسلام امامي زهري ده فرمي زور ست هي عبادت زور خير هي في عمرهم كردو يتي ودعائي لو انا وازي انا به الا الاعتكاف اعتكاف في عمري خاصه تام مرجي جوازي الاعتكاف هنا همو صالك درور زماي ولا مزقود او صالك في مر صلاه وسلام اخوالي تربي بيس روز لمزقود اعتكافي كر بيس روز كواتب راجيان حقي خويتي ايمش توزق لك تنبلي دور كبينوا توزق لك سكار ومندال وبازار ودنيا دور كبيتوا بول خواي فرورد قال خود يقلا كيتوا او بريتيه لعبادتي اعتكاف كعبادتي شي قوله مزنا لسردني في امر اخواد عليه الصلاه والسلام صحابه كان يجلقل في امر اعتكاف يعني ذكر نكر خوي ولدواي في امر اخواد صلى الله عليه وسلم خيزان كان في امر اخواش عليه الصلاه والسلام لم يقدمان اعتكاف يعني ذكر كواتا او خير مزنش من بالدت نتي او كبيه بمينته ان شاء الله خيري دقاته سنتك الزندوي دقاته وخيري خوش ودعاء خوش ان شاء الله او عملي تبكى بويد نسيبك في ثواني اخواي فرودقار او بريتي بلا احكام اعتكاف بو ديسان اعتكافك اخواي قورا لقل ايات الصيام باسيكر لاخير ذات فرمي كباسي او دكا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تتقون اخواي فرودقار فرمي كلم اعتكاف بون او نابر كتلا شزاند وهروها كحرام لسري وهروها خواهي فروردقار آياتي خواهي تنبورون دكات بو اوي بتقوى بني بغوجودة تيبكر باعتكاف كتائي تيهنا بو اوي بتقوى بني كسيك بيه بتقوى بني با او خيرا لدس خواهي ندا بجويري توانا اگر شو روزي چيش بيت جا كذا يبي لا مغربة ودس تيدكا كبانجي مغربي دا او بيت مزقوت تاوكو سبي مغرب يا لبياني ودست في ذكاء تاوك وسفي بياني بوشي ويا أجر شعور الشبيه ده ودك من أخواي في الرزقات بخاتينا وجوانا كاني وبخاتي صفات برزكاني وبخاتي رحم بزيكي وبخاتي كردوي شاك كردو معنا توفيق من دا ليلة القدر من لدى الزرشة أخواي جان داواد لذكين توفيق من دي بو أوشو مباركة يا رمتي من دي أود شو عبادتي توب كين بوشي ويكتوب ليمان راضي أخواي في الرزقات ليمان ببوري لو كسان بين كجردن من أعزادك إلى جهنم وخوش مانو باب ذاك مانو كسكارو خزانو من دالو خشك براشمان خواه رحم بها ملاك مام كي وشفاينا خوشكان مام بدي وهداية مام بدي بمان قريني وبولا إخوات أي خواي فروردقار أخير مان خير كي وبهشت مام بنسيب كي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.